والسؤال برضو وانا عايز من ربنا ايه؟ لابد ان نسأل هذا السؤال لنعلم انه ليس في الكون الا رب وعبد، فتعيش هذا المعنى انك عبد مكلف مربوب مقهور مدبر. اخوتي انني اريد الليلة تحديدا ان يبين لك برضو تحديدا انت ايه بالنسبة لربنا، لان القضية الليلة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف اختار الله محمدا من الخلق. تصور انت، بس لازم الاول تعرف مقام النبوة، مقام النبوة العالي، نبي ورسول يعني مكلم بيوحى اليه، نبي رسول في عصر يعني هو افضل انسان على ظهر الارض في هذا الوقت، كل الانبياء كده. فكنت الارض كلها مليانة بشر، ملايين البشر، ثم ينتقى منهم واحد، شخص واحد، انسان واحد من وسط هذا البشر، فلابد ان كل البشر ساعتها يقولوا ايه؟ اشمعنا؟ اشمعنا كلمة مصري لكن لها مرادف في جميع انحاء العالم؟ اشمعنا فلان؟ اشمعنا مش آفة مصرية وانما آفة بشرية؟ لذلك وجد الاعتراض على هذا الاختيار. انا مش عايز ادخل دلوقتي في قضية السيرة قبل ما احقق قضية مهمة، وهي انت مين وعايز ايه؟ انت مين؟ لازم تعرف انك عبد مدبر مربوب مقهور مكلف. لازم تعرف ان عقلك محدود وامكانياتك محدودة وقدراتك محدودة، وانت لست بشيء. الحمد لله رب العالمين. لا لا لا لا اخي الحبيب، حين نتساءل لماذا خلقنا الله ونجد الإجابة عند كل الناس لنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنجد أن بعض العبيد يريدون أن يكونوا أربابا. فعلا بعض العبيد، بعض البشر هو مش واقف عند حده وانما عايز يبقى رب، يبقى اله. الوحش المتمرد داخل الانسان ان هو يطاع الانسان، الانسان يريد ان يطاع فلا يعصى، الانسان يريد ان يحتاج اليه فلا يستغنى عنه. تجد هذا الامر في الزوج مع الزوجة، عايز مراته تعبده، الوحش الكاسر اللي موجود جوه البشر، جوه كل واحد مننا، عايز هو عايز كده، عايز يعيش رب اله في البيت، يشاور كده، وكل طلباته تلبى، وكل اوامره تنفذ، وكل رغباته فرائض، وكل الناس تتدمر في 60 مليون داهية وهو يعيش. انا بقول ان كثير من الناس ده جواه في البيت، مش عايز اقول الزوج مع الزوجة بس، لا والزوجة والزوجة والمرأة عايزة كده، عايز زوجها يعبدها، يسمع كلامها وينفذ طلباتها ويلبي احتياجاتها ويفضل ليل ونهار يمدحها، وولادها كذلك، والناس اللي حواليها كل وكل يحترمها ويوقرها ويعظمها ويبجلها ويعليها ويرقيها، هي عايزة كده. مين اللي مش عايز كده؟ انت واثبت، انت وانت وانتي. الناس النهاردة اللي بتتطلع عايز يبقى عضو مجلس شعب، عضو مجلس شورى، وزير، عبده مشتاق بتاع الكاريكاتير، عبده مشتاق قاعد جنب التليفون، رن بقى لما يكون في تغيير في الوزارة، عايز يبقى وزير، وعايز يبقى كل الصراعات اللي انت شايفها النهاردة في الحياة، هي دي انه يبقى رب، عايز يبقى رب، يبقى اله، يبقى متبوع. طلب الشهرة والحرص عليها وطلب التعظيم والتبجيل وحب الظهور، ولذلك بقت فتنة، فتنة كبيرة جدا. وسيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نعطي الإمارة من سألها. اللي يقول خليني أمير نقول له لا، عمرك ما هتبقى أمير، أمير قائد يعني، رئيس يعني، ها أمير مش أمير الأمر، أمير يعني يبقى زعيم. هي دي سبحان الله العظيم، كنت عديت وأنا أولادي كانوا معايا في السيارة وعدينا على مسجد من المساجد، فكنت بقول لهم قصة المسجد ده، فبقول لهم أنه ما أفسد الدعوة، الدعوة إلى الله، المشيخة، طلب العلم، العبادة، ما أفسد الدعوة إلى الله إلا حب الزعامة، حب الصدارة، حب الرئاسة، هو ده اللي افسد الدعوة على مدار التاريخ. مشكلة كبيرة جدا وضخمة جدا، ولازم نعالجها في نفوسنا، انا قبليكو، انا وانتو، كلنا محتاجين نتعالج من المرض ده، مرض حب الرئاسة، حب الزعامة، حب الصدارة، حب الشهرة، حب المرض الخطير ده، اخطر اخطر من الشرك. مش انا اللي بقول كده، ابن القيم اللي بيقول كده. ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول واخطر من الشرك ان ينازع العبد الله في ربوبيته وألوهيته، فتجد العبد يحب أن يطاع وأن يحتاج إليه وأن يسأل وأن يطلب منه وأن يخضع له وأن يذل له وأن يطلب منه وأن يظل في عين كل أحد كبيرا مطلوبا مرموقا. ده مرض، ده مرض. يا ترى هتزعل مني لو قلت لك يا مريض، بس المرض ده جوه مدفون، ابن القيم بيقول ايه؟ في النفس كبر ابليس وطغيان فرعون، ولو قدر الانسان لقال انا ربكم الاعلى كما قال فرعون، غير ان فرعون قدر فقال وانت لم تقدر فلم تقل. اصل فرعون قال ايه؟ اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ لكن انت لو تقدر كنت تقولها. ده مرض دفين مدفون جوه، مغروز في في في جوه في احشائك. هذا المرض الدفين اللي موجود في احشاء كل واحد وكل واحدة، في احشاء كل واحد وكل واحدة محتاج يتعالج. لانه لو ما تعالجش بان الانسان يذل نفسه، مش يطلب الشهرة، يقوم يعمل اللي يساعده على الطغيان. مش قلت لكم قبل كده ان انا قابلت واد حاطط الشال اللي هما بيعمل كده ورسم نفسه قوي، فبقول له يا ابني طب ليه كده؟ خليك في وسط الناس زيك زي الناس، طاقية وجلابية وخلاص. فقال لي هو حرام؟ قلت له لا مش حرام، لكن نفسك مش ناقصة. نفسك هي اصلا النفس فيها طغيان، فما تزودهاش. فصلت يا ناصح، فصلت حياتك عن حقيقتك، فصلت حياتك، بقت حاجة بتكذب على نفسك. علماءنا يقولوا ايه؟ ادفن نفسك في ارض الخمول فانما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. واضح ولا ترجم؟ ترجم. طب صلي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقت عملتنا المميزة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ها؟ فلذلك زد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله يرحمه الشيخ محمد حسن ويبارك فيه ويحفظه وينفع به المسلمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك. خلاص زودوا انتوا كمان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشاهد ايه؟ ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. يعني ايه؟ احنا سمعناها تاني، ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. يعني لو الحباية على وش الارض ونبتت ما تكملش ابدا، لو ما اتدفنتش تحت الارض في ظلمات الارض في بطن الارض المدة الكافية وفضلت متغطية وبعد كده طلعت فبقى لها اصول وجذور ضاربة في عمق الارض تتم. اما لو حباية على وش الارض اي حاجة شوية هواء شوية مية رجل تدوس عليها تقضي عليها تماما. ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. يعني ادفن نفسك في ارض الخمول فإنما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. تجد الشاب من دول طلع خطب جمعة، ادى درس، قرا له كلمتين، سمع شريطين، قرا صفحتين، يعني التزم يومين، لحيته طولت 2 سنتي، ها خلاص بقى شيخ، عايز يظهر في قناة الناس. وتدفع كام؟ ما لا بيدفعوا حاجة غير الصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انا عايز اقول ايه؟ تجده ظهر، المهم يعني ظهر حتى لو مش قناة الناس، بلاش القنوات خالص، ها في حتتهم خطب الجمعة. يقولوا ايه؟ ان الانسان كل ما يقترب من الاضواء خياله يكبر. كل ما يقترب من الاضواء الايه؟ الخيال. مش عارف الخيال دي واضحة ولا لا. الشادو، الشادو رأي مدني ربنا يهديه ويتوب عليه. الشادو الخيال اللي وراه بيكبر. فالشاهد ان الشادو الخيال اللي وراه ده كبير. فهو شايف الشادو الخيال. فيفكر نفسه كبر. هو ما كبرش. ده اللي كبر ايه? خياله. خياله. فيتعامل مع الناس على انه كبير. وهو مش كبير. ده اللي كبرته الاضواء. الظهور. عايز الناس يعاملوه على انه كبير. الناس شايفين حقيقته. لكن هو مش شايف حقيقة نفسه. شايف خياله. فلذلك لا يتم نتاجه. وصلت? هي دي خطورة حب الشهرة. وحب الظهور. وحب الانتشار. وحب ان يعرفك الناس. وان يوقرك. قال بعض السلف هلك الاحراض. دي قولة سيدنا كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني خبير الفتن اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أسماء المنافقين. فلذلك بخبرته يقول إيه؟ يقول هلك الأحراب. قيل ومن الأحراب؟ قال الذين يشار إليهم بالبنان. يبقى ماشي في الشارع والناس فلان فلان قاعد فلان فلان يشار اليهم بالبنان. ده يجيب اخلاص منين? سفيان رضي الله عنه يقول كل شيء ظهر من عملي لا اعده فقلوبنا اضعف من ان تخلص والناس ينظرون. هو ده الضياع والدمار والهلاك عياذا بالله. لذلك نرجع نقول تاني ان اخطر شيء في الدنيا انك تعشق الشهرة. انك تحب الظهور. وحب الظهور آفة. آفة خطيرة جدا. جدا الى ابعد حد. عارفين وانا داخل التلفزيون من كم يوم وكان معايا الواد مدني ده ربنا يهديه ويتوب عليه وقابلتنا انسانة يبدو انها ممثلة او مذيعة او حاجة زي كده. انا بحب ربنا وانا عايز ربنا وانا ولا انا فيه ده حرام. الشاهد مش دي. انا بتكلم عن حد تاني بقى من اللي تابوا ورجعوا تاني ربنا يهديهم ويتوب عليهم ويثبتنا واياكم على الايمان وينجينا وإياكم من الفتن ويعافينا وإياكم من البلاء. اللهم يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم ثبتنا على ما تحبه وترضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدي عبادك الذين يحبونك ويريدونك. خذ بأيديهم ونواصيهم إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اصرف عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر نفوسنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. اللهم اصرف عنا أذى نفوسنا الأمارة بالسوء. اللهم اصرف عنا شيطاننا القرين المزين. اللهم نجنا من كيد شياطين الإنس والجن. اصرف عنا أذى شياطين الإنس والجن. يا رب يا رب يا رب. بقول ان الناس اللي اللي تابوا ورجعوا تاني ربنا يهديهم ويعافيهم ويتوب عليهم ويثبتهم وينجيهم. كنت بقول السبب قد يكون احد الاسباب، مش كل الاسباب، قد يكون احد الاسباب هو ده، حب الشهرة، حب الشهرة، حب الظهور. وخصوصا ان اللي زي دول بعد ما يتوبوا ما بيحدش بيسيبهم في حالهم، يظل الالحاح وراهم والضغط عليهم وفتنتهم. فلذلك ان لم يجدوا، ان لم يدفنوا انفسهم، معلش انا مضطر اقول اسماء محترمة زي الاستاذ محمد العربي وزوجته وغيرهم وامثالهم، يعني في اسماء كتير بس ده اللي خطر على بالي الان، ها، انه اختفى خلاص انتهينا ثبت. لكن لو الانسان تاب وفضل برضو بينقنق لازم يرجع تاني، لان ابن القيم بيقول ايه، ان من علل التوبة التفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. وخلي بالك يا اختي الفاضلة الفنانة التي تابت، خلي بالك ان انت لما تبتي وبعدين رجعتي تاني بقت شهادة زور ضد الالتزام وضد الدين. لو كان حق ما كانتش رجعت، لا لا لا، ده انا عايز اقول كمان لما ترجعي بحجابك وبزنتك ومكياجك كده بقت الفتنة اكتر، لانك بتمثلي بالدين. فلذلك انا بدعيلك ان ربنا يثبتك ويعافيك ويهديك وينجيك، وكل برضو الشباب اللي بيروحوا وييجوا دول انا بقول ان قد التمس لهم عذرا لكن عند ربنا الله اعلم. اقول ان الفتن شديدة ومصيبة الشهرة والحاجة اليها وشهوتها وحلاوتها ما بتسيبش الناس في حالها، والضغوط اللي حواليهم، وده الاخطر انهم لم يجدوا اليد الحانية والعقل الحكيم الذي يدبر لهم كيف يعيشون حياتهم الإيمانية الجديدة. ممكن يكونوا تابوا عشان يلاقوا إيمانيات عالية وقرب من ربنا وحلاوة الإيمان، وبعدين ملقوش، ما عرفوش يعملوها، ومحدش دلهم وعلمهم وخد بإيديهم وركز لهم ورفعهم عند الله درجات، فعشان كده حصلت الانتكاسة والرجوع. خلينا في موضوعنا وهو اختيار النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما ربنا اختار سيدنا النبي كان في ناس كتير طامحين طامعين طالبين منتظرين، كان في عبد مشتاق كتير مستنيين انهم يبقوا انبياء، ولذلك بعضهم كفر بالنبي بس حقد حسد. انتوا فاكرين في حلقة من الحلقات كانت عنوانها ولاد الابلسة، طبعا نسيته، كنت بتكلم عن اخلاق ابليس وسبب طرده من الجنة. ابليس ده كان شيطان، يعني كان جني بلاش شيطان، كان جنيا من الجن. واذ قلنا للملائكة لا ما تنفعش كده، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الله، مش على صوتي، على كلام ربنا. الله سبحان الملك، بئس للظالمين بدلا، ان تستبدل بدل الله الله الله وتاخد إبليس، تسيب الله وتوالي إبليس. المهم إن إبليس كان من الجن، والعلماء متحيرين حيرة بالغة. إبليس كان من الجن، كان في وسط الملائكة ليه؟ وبعدين الأمر للملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإبليس من الجن، الأمر توجه إليه ليه؟ العلماء يقولوا إن هو كان اسمه طاووس في العبادة، طاووس في العبادة، كان بيعبد ربنا عبادة تفوق عبادة الملائكة، فأدخله الله مع الملائكة، لأن الجن فيهم جن مؤمن وجن كافر، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق. فالشاهد أنه كان إبليس عبد ربنا عبادة ضخمة جدا لحد ما صار في مصاف الملائكة، وبقى الكلام للملائكة كلام لي. ليه إبليس رفض السجود؟ ليه إبليس بعد العبادة الضخمة الكبيرة دي رفض السجود لله؟ هي دي الآفة الخطيرة جدا. ابن القيم بيقول ايه؟ قد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى، فترى الرجل أعبد ما يكون، أزهد ما يكون، أطوع ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون، وأصحاب الكبائر الظاهرة أقرب قلوبا إلى الله منه. يبقى القضية يا شباب مش في صورة العبادة، وإنما القضية في أثر العبادة وثمرة العبادة ونتيجة العبادة. وعليه ينزل حديث وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. العلة مش بس في النية، لا، ممكن تكون نيته صالحة انه بيصوم لله وملتحي لله وطالب علم لله وذاكر لله وبيحج واعتمر لله خالص، لكن هذه الاعمال ملهاش اثر، ملهاش ثمرة، ملهاش نتيجة عليه. فعشان كده مع اول فتنة سراء او ضراء بيضيع. احنا بنقول على الناس الطيبين اللي تابوا ورجعوا تاني، انا بتكلم على كل الناس بقى مش فنانين بس، كل اللي تاب ورجع في كلامه تاني. واحد تاب من السجاير ورجع لها تاني، واحدة لبست النقاب ورجعت قلعته تاني، واحد تاب من البنوك ورجع رجع لها تاني، واحد تاب من الشغل في الحرام ايا كان ورجع للحرام تاني، واحد تاب من واحدة ورجع لها تاني واحدة، وهكذا. اللي تاب ورجع تاني السبب ايه؟ انه بعد ما تاب الاعمال الصالحة لم تملأه، الاعمال الصالحة لم تثمر. فهو من شروط صحة التوبة العمل الصالح، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا. يبقى لازم اتبع السيئة الحسنة، بس مش الصورة الحسنة انه حجت خلاص وتابت ولبست الحجاب. الحجة عملت ايه؟ اثرها ايه؟ ثمرتها ايه؟ نتيجتها ايه؟ العمرة عملت ايه؟ لمس الكعبة نتيجته ايه؟ اللهم ارزقنا الحج هذا العام، اللهم لا تحرمنا من الحج هذا العام، اللهم دبر لنا أمر الحج هذا العام، اللهم يسر لنا الحج هذا العام، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، تابع لنا بين الحج والعمرة، تقبل منا الحج والعمرة، لا تحرمنا من الحج والعمرة يا رب العالمين، آمين. القضية إذن في أثر العمل. إبليس مرضيش يسجد لآدم ليه؟ أنا ذكرنا فاكرين في أمراض الأبلسة 10 أمراض، 10 أمراض للأبلسة. 10 أمراض دولك هم اللي خلوا إبليس يرفض إن هو يرفض إن هو يسجد لآدم عليه السلام. نقراهم بسرعة بسرعة بسرعة سريعة. أول حاجة الجهل بالله والجهل بصفات الله. قل لي إبليس اللي عبد ربنا العبادة دي كلها وكان قريب من ربنا وعايش في الجنة وجاهل، مش كل إنسان وإن كان عابد وإن كان عالم متمكن في العلم بالله. العلم بالله وبصفات الله مش العلم النظري، لا لا لا لا لا، ده علم علم علم علم علم علم رباني. ما في ناس عارفة توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات ومع ذلك بيشركوا بالله. القضية مش في إنه هو يحفظ أنواع التوحيد والرد على المشبهة والرد على المعطلة والرد على الجهمية والماتريدية، مش ده ده موضوع مهم، موضوع مهم ان احنا نتعلم الكلام ده، لازم نتعلمه، فرض ان احنا نتعلم التوحيد، لكن اثر هذا التوحيد. ما هو لو كان ابليس يعرف ربنا انه عليم، هو عارف نظريا ان الله عليم حكيم عظيم جليل قدير مهيمن فعال لما يريد، لكن العلم ده لما لم يشربه قلبه لم يسمع الكلام لم يطع. يبقى هي دي ان يشرب هذا العلم قلبك، قلبك يشرب هذا العلم يتشربه. يبقى هذا العلم بالله مهيمن عليه، عشان كده سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا بقى عايز افهم انت ما بتصليش على النبي ليه؟ مستني ان انا اقول الحديث من غير ما تصلي على النبي ازاي؟ ما اقدرش. طب ما تتخضش، صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ورجاء كل البيوت اللي فيها هي صديق ومش معايا، ركزوا معانا شوية عشان نشوف ولاد الأبلسة دول، أمراض الأبلسة. فرجاء اللي واقف يقعد واللي مشغول ربنا يتوب عليك من التليفونات ويكفيك شر التليفونات انت وهي، وكفاية أكل وشرب بقى وأزأزة، وخليكم معانا تركيز شوية لله، الله يرحمكم، شوية تركيز لله. أول سبب الجهل بالله والجهل بأسمائه وصفاته، عشان كده سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما ذهبوا إلى بيوته فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها. سألوا النبي بيقوم الليل قد إيه؟ قال لهم بيقوم ثلث الليل ثم سدس الليل. طب النبي بيصوم قد إيه؟ الاثنين والخميس ويصوم كذا وكذا. طب النبي بيصلي قد إيه؟ طب النبي بيصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيذكر ربنا قد إيه؟ استقلوا العبادات دي. الرسول غضب وقال لهم أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. القضية مش بالكتر والقلة، بالعلم. هو حد يشبط في الكلمتين دول ويقول شفت اهو يا ابني احلق لحيتك، او الشيخ قال اهو مش بالمظاهر هي، لا انا مش قصدي كده، انا قصدي ان مع اللحية ومع صور الاعمال ندور على روح الاعمال واثر الاعمال. فهمت؟ مش قصدي ان حد يقول للتاني شفت الشيخ قال اهو مش بالنقاب واللحية هي ولا بالجلابية البيضة ولا بالصلاة والصيام، ده الامر امر قلوب. لا لا انا ما قلتش كده، والله العظيم ما قلت كده، ما حصلش. ده انا بقول ان اعمل وحصل ثمرة العمل ونتيجة العمل، ما تكتفيش بصورة العمل. فهمني؟ عشان يبقى كلامي واضح وصريح ومحدد وقاطع. اتنين، هي كانت واحد ايه؟ كانت واحد ايه؟ واحد ايه؟ واحد ايه؟ واحد الجهل بالله وبأسمائه وصفاته. اتنين، الاعجاب بالنفس. اخطر شيء في الدنيا ان يبقى الواحد معجب بنفسه. قلت في حلقة كيف واخواتها بتاعت الاربع اللي فات ان قد تعجب امرأة بجمالها فتظن لانها جميلة يجب على زوجها ان هو يسمع كلامها ويجيب لها كل اللي هي عايزاه وما يغلطهاش وما يزعلهاش ليه؟ ده تمن الجمال. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط، هو ده اللي بيفسد البيوت. زوج بيفكر ان هو عشان بيصرف على مراته انا مش مخليك عايزة حاجة وانا معجب بنفسه، بيفكر ان هو بقى اله في البيت. ما احنا كنا بنقول بقى الايه الاله بين الزوج والزوجة. الاله تعرف تركب مع سواق تاكسي، تركب مع عامل الاسانسير، تقعد مع الساعي في اي عند اي محامي، موظف في اي هيئة مصلحة حكومية. انا يعني اللي شفته احيانا من بعض هؤلاء الناس، عارف الممرض ولا الحكيمة اللي عند الدكتور، كلهم بيقولوا ايه؟ يقولوا على فكرة الدكتور ده ما فهمش حاجة، انا اللي ماشي له شغله كله، ده لولا انا ما كانش يعرف يعمل اي حاجة في الدنيا. هي دي المشكلة الكبيرة، ان شايف ان الدكتور ده ما يستحقش اللي هو فيه، او المحامي ده ما يستحقش اللي هو فيه، او صاحب العمارة دي، او صاحب الشركة دي، او المدير ده، او الوزير ده، كله مفكر دنيا حظوظ. يعني سبحان الله، هي بقى خلاص هنعمل ايه؟ ربنا قسمها كده. لكن الحقيقة كان مفروض انا اللي اقعد على الكرسي. كله شايف نفسه الشوفة دي، وهي دي اللي تفسد، هي دي اللي تفسد حال الرضا بالرزق، حال الرضا بالقضاء والقدر، حال الرضا بالله ربا. إبليس كان معجب لما ربنا قال له اسجد، قال أنا خير منه، معجب بنفسه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لم أكن لأسجد لبشر. أنا ما اسجدش، هي أنا دي، أنا الأنية الشاخصة. دي تالت حلقة نتكلم عن الذل لله. اللهم اجعلنا أذل خلقك لك، اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك. علماءنا بيقولوا حد التواضع أن تنظر إلى كل من تراه انه افضل منك. طب اعملها ازاي دي؟ جت معانا النهاردة في خطبة الجمعة واحنا بنقول ما قدرك عند الله، ما قيمتك عند الله، ما وزنك ما وزنك عند الله؟ ما حجمك عند الله؟ انت قد ايه عند ربنا؟ هي دي حجمك ده قد ايه عند ربنا؟ زي ما قلناها قبل كده، ما اسمك عند الله؟ يا ترى ربنا مسميك ايه عنده؟ يا ترى انت عند ربنا ايه؟ حجمك عنده ايه؟ وزنك عنده ايه؟ قدرك عنده ايه؟ اسمك عنده ايه؟ هو ده اللي يخلي الانسان يمرغ دماغه في التراب والطين. انا مين عند ربنا يعني؟ مش قلت لكم دي الفايدة اللي استفدناها في العمرة وانا شايف 2.5 مليون بيعبدوا ربنا، ده بيبكي وده بيدعو وده بيتضرع وده بيصلي وده بيقوم وده بيطوف. انا شفت في روضة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد ساجد، قعدنا يجي ساعتين وهو ساجد في الروضة. الواحد لما بيشوف الناس دي، طب انا هروح فين في وسط الناس دي كلها؟ كل الناس دي بتحب ربنا ويعني وربنا يعني حسن ظني بالله وبالناس ان ربنا بيحبهم. طب انا انا انا انا فين في وسط الناس دي كلها؟ طب انا اعمل ايه والناس دي كلها بتعمل وانا ما بعملش حاجة؟ ده انا اعمالي ما تساويش ذرة في اعمال الناس دي كلها. يا رب حبايبك كتير، طب انا هروح فين واطلع ايه؟ ده اللي بيمحو الاعجاب بالنفس. الاعجاب بالنفس اللي تلاقيه شايف نفسه ان هو فاهم كل الناس دي مش فاهمة، ان هو عالم وكل الناس دي جهلة، شايف نفسه هو قريب من ربنا وكل الناس دي ما بتفهمش حاجة، شايف نفسه. ده انا بتكلم على الاعجاب في الدين، ما بتكلمش عن المعجب او المعجب بجماله وبسلطته وبفلوسه وبعربيته وبيته وبدماغه وتفكيره وعقله. ده انا بتكلم بقى على الاعجاب في الدين، العجب الذي يحبط العمل، المعجب بصلاته، المعجب بصيامه، المعجب بعبادته، المعجب بعلمه، المعجب بطاعته، المعجب بقربه من ربنا سبحانه وتعالى، المعجب بحاله مع الله، المعجب محبط عمله. نمرة واحد الجهل بالله، 2 الاعجاب بالنفس، 3 الكبر، 4 الحسد، 5 الاباء، ولكن ابليس ابى. يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم. احيانا الاباء ده بيبقى مرض قلبي، القلب الابي، يبقى هي عايزة تتحجب وقلبها رافض، يبقى هو عايز يترك المعصية الفلانية وقلبه رافض. اللهم اهدي قلوبنا. والعلاج قال سبحانه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الحسد، الاباء، القياس الفاسد وتقديم العقل على النقل، الاعجاب بالعقل، تزكية النفس ومدحها وحسن الظن بها، العناد والتحدي. كانت امي الله يرحمها تقول دايما، امي ما زالت تعيش في هذه الدنيا، ربنا يكرمها ويديها الصحة ويشفيها ويشفي مرضى المسلمين ويكرمنا بيها ويبارك فيها ويرزقنا رضاها ويرزقنا خدمتها، يرزقني وكل مسلم مع امه. كانت تقول العناد يورث الكفر، ده كلمه من الفلاحين. صحيح صحيح، وده بنلاقيه كتير في التعامل الزوج والزوجه. في برنامج بتاع الصبح 6:30 الصبح ده بتاع يوم الاثنين، في تلقي المكالمات دايما انصح الاخت المسلمه بلاش تأمري زوجك لانه هيبقى عنادي. تقولي له صلي، طب مش هصلي بقى بالعند فيكي، لان هو ما يحبش ان انت تبقي راجل عليه. برضه ما يحبش يا ابني ان انت ابوك، ما يحبش ان انت تبقى ابو ابوك، تقول لابوك صلي، بطل، اقفل، اعمل، سوي، انت مش ابوه. فالعناد، العناد. ابليس رفض السجود ولما ربنا عاتبه عاند فلعن. العناد والتحدي، الأنانية وحب النفس، الحقد. 10 حاجات بسرعة تاني، الجهل بالله وبأسمائه وصفاته، 2 الإعجاب بالنفس، ثلاثة الكبر، أربعة الحسد، خمسة الإباء، ستة القياس الفاسد وتقديم العقل على النقل، سبعة تزكية النفس ومدحها وحسن الظن بها، ثمانية العناد والتحدي، تسعة الأنانية وحب النفس، عشرة الحقد. أمراض الأبالسة العشرة نعوذ بالله منها. تعالوا بقى نأتي إلى سنة حبيبك، سيرة حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش كلهم معتيه بيجروا وراء الأصنام وراء أصحاب الرايات الحمر، لا، ده كان فيهم عقلاء وعلماء. وقلنا مثاله المرة اللي فاتت زيد بن عمرو بن نفيل، ما كانش بيأكل التي ذبحت لغير اسم الله، بغير اسم الله، وكان بيرفض الموؤودة، وكان بياخد الموؤودة من الناس ويسموه كان يحيي الموؤودة ويربيها ويسلمها لابوها اما تكبر او ما يسلمهالوش يجوزها. وزيد بن عمرو بن نفيل خرج سأل عن اليهود وسأل عن النصارى وعاش على دين ابراهيم ومات على هذا. وأيضا ورقة بن نوفل كان من أمثال الباحثين عن الحق. أيضا ورقة بن نوفل تعلم الكتاب العبراني وتنصر في الجاهلية بحثا عن الحق والصواب. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. ورقة لما سمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبدو أنه آمن به، آمن به، أمن بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان كده الرسول قال له جنة أو جنتين. صحاوي الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم 7320. أيضا من الناس اللي كانوا متطلعين إنهم يبقوا أنبياء زيد بن عمرو بن نفيل، ورقة بن نوفل، أمية بن الصلت، أمية بن أبي الصلت، حافل شعره بالتحدث عن الله وما يجب له من محامد. وجاء في حديث ضعيف إن أمية أسلم شعره وكفر قلبه حين أدرك بعثة النبي، لم يسلم حسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان يظن في نفسه أنه سيكون نبي ذلك الزمان. كذلك قس ابن ساعدة، قس ابن ساعدة الإيادي له خطبة مشهورة جدا معروفة في كتب الأدب يعني، بس أنا مش عايز أطول الحلقة، لكن كلها في التوحيد وتوحيد الله عز وجل ونبذ الشرك والمشركين. يبقى لما تيجي تعد بقى زيد بن عمرو بن نفيل، قاس بن ساعدة، ورقة بن نوفل، أيضا أمية ابن أبي الصلت، كل دول كانوا متربصين مترقبين من النبي، منتظر كل واحد منهم ان يبقى هو النبي. اضف الى ذلك بقى اليهود، كان هؤلاء وامثالهم كثير يتطلعون الى هذا المنصب الجليل. اضف الى ذلك اليهود كانوا لا يترددون لحظة في ادعاء ان النبي القادم منهم. قال سبحانه: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كان الكل يتطلع ويستشرف ويتمنى، ولكن يأبى الله أن يكون إلا مراده وألا يقع إلا قدره كما أراد، كما أراد. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. أهم يقصد رحمة ربك؟ الناس كده كل واحد عايز يبقى هو نبي. من هو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ كيف انتقي وكيف اختير؟ سبحان الله العظيم. ربك بيقول ايه؟ ولقد اخترناهم على علم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. على علم الاختيارات الربانية. سبحان الله العظيم. قال ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. لما أعرفك بسيدنا النبي دلوقتي هقول لك اسمه محمد، لقبه المصطفى، كنيته أبو القاسم، حبيب قلبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلي عليه صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ما بكحش خلاص الحمد لله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى. هؤلاء المصطفون، مصطفى يعني مختار، المختارون، المنتقون، نقاوة، نقاوة الرجال، الناس اللي ربنا اصطفاهم واختارهم ونقاهم. ولقد اخترناهم على علم، يعني ربنا سبحانه وتعالى اختيار. جاء في الحديث ان الله جل جلاله قبض بيمينه قبضة وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، ثم قبض بيده الأخرى قبضة وقال وهؤلاء في النار ولا أبالي. وفكر ان انت قبضت على شوية، لميت شوية قمح كده وحذفتهم كده وشوية، لا، اوعى تشبه ربك. قبض صفة تجري على ان الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم هو العليم الحكيم. فلما قبض قبضة من البشر قبض على من يستحقون أن يدخلوا الجنة فألقاهم في الجنة، ومن يستحقون أن يدخلوا النار فألقاهم في النار. لازم تبقى فاهم كده وعلى يقين من كده وعقيدتك كده، لازم تبقى فاهم كده. لكن الاصطفاء للرسالات العظيمة والمقامات الرفيعة، قال سبحانه وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. يبقى كل واحد له مقامه، كل واحد له مقام، له مقامه، له قدر عند الله، له حجم عند الله. فربنا اللي كي يصطفي أحدا للرسالات العظيمة، للمقامات الرفيعة، للأمجاد العالية، ليس بالأمل فيها ولكن بالطاقة عليها. وكم في الحياة من طامحين لا يملكون إلا الجرأة على الأمل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وكم من رائحين يطويهم الصمت. ادفن نفسك في أرض الخمول، فإذا كلفوا أتوا بالعجائب. يبقى القضية اوعى تغتر بالمشهورين المعروفين وتفكر ان هم دول العلماء بس. ده في علماء مش مشهورين ولا معروفين ولا حاسس بيهم حد، وهم اعظم قدرا عند الله من كل من ترى ومن كل من تسمع ومن كل من تعلم. خير الناس الأتقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. هم دول. في ناس عند ربنا سبحانه وتعالى أفاضل الناس، هم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدفع الله جل جلاله بهم الأذى وبيحمي الله بهم الأمة. والناس دول محدش يعرفهم ولا حد شايفهم ولا حد داري بيهم ولا هم عايزين يعرفوا. سيبوني الحلقة دي وخلينا في الحلقة الجاية إن شاء الله نذكر طرفا من هؤلاء. فكروني ضروري أقول لكم قصة أويس القرني. اللهم اجعل أويس كأويس. أويس القرني كان من هؤلاء الرافضين للشهرة، بس بسرعة، حتة صغنونة قوي عشان الشباب الطامعين في الشهرة، الطالبين للشهرة، الباحثين عن الشهرة. يذكر أن ربيعة الرأي لما دخل الكوفة انصرف الناس عن أبي الزناد وحضروا مجلس ربيعة. أبو الزناد عن الأعرج من أصح الأسانيد، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة راوي حديث، كان بيقول حديث وكان الناس مليين المسجد بتاعه. لما دخل أبو الزناد، لما دخل ربيعة، ربيعة الرأي كان بيتكلم في الفقه، ولو حصل كذا يحصل كذا، ولو قالوا كذا قلنا لهم كذا، فالناس أعجبوا به، سابوا أبو الزناد وراحوا لربيعة. فبكى أبو الزناد وقال: درهم حظ خير من باع من علم. يقول أنا عندنا الأحاديث، أنا عندنا العلم، مش عند ربيعة بس، أنا عندي العلم وربيعة عنده الحظ. مش قلت لك دي آفة النفس البشرية؟ فقال الذهبي: يرحم الله أبا الزناد، والله إن درهم علم خير من الدنيا وما فيها، وإن الشهرة وبال على العالم، والسلامة في الخمول، ونسأل الله المسامحة. الشهرة وبال على العالم، وأنا أشهد بذلك. الشهرة وبال على العالم، والسلامة في الخمول، ونسأل الله المسامحة. ربنا يغفر لنا ويسامحنا. الشاهد أن الاصطفاء والانتقاء والاجتباء والاختيار للرسالات العظيمة والمقامات العالية والأمجاد الرفيعة ليس بالأمل فيها ولكن بالطاقة عليها. وكم في الحياة من طامحين لا يملكون إلا الجرأة على الأمل. لك أنا الله يرحمه كان واحد من الشباب الصغيرين يقول أنا عايز جايزة كبيرة كده, يعني نفسي في حاجة ضخمة كده, يعني مثلا أخذ جايزة نوبل. طب على إيه؟ هو كده لا يملك إلا الجرأة على الأمل, أما العمل ما يعملش أي حاجة ولا له أي لازم ولا له أي وجود ولا عنده أي حاجة, بس نفسه في جايزة نوبل. أنا ما بقولش إن جايزة نوبل دي حاجة مهمة يعني ولا عظيمة ولا حاجة, لكن أنا بتكلم على إن بعض الناس ما عندوش إلا الجرأة على الأمل, وبعض الناس يطويهم الصمت ولا يعلم قدر النفوس إلا بارئها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يطمع إنه يكون نبي, ولا عمره فكر إنه يبقى نبي ولا تطل. قال سبحانه وتعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدن إنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. سيدنا النبي كان يتطلع وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. العطايا والهبات الرحمانية الربانية. يذكر أهل التفسير في كتب التفسير لما أرادت سفينة نوح عليه السلام أن تهبط على الأرض تشامخت الجبال, كل جبل يشتهي أن تهبط السفينة عليه. سفينة سيدنا نوح بعدما انتهى الطوفان وسيدنا نوح بدأت السفينة تتهادى بقى هترسي فين, فكل الجبال تشامخت, كل الجبل رفع راسه كده, أيوة سيدنا نوح هينزل علي, أنا أكبر جبل, أنا أضخم جبل, أنا أتقل جبل, أنا وتطامن الجودي. الجودي جبل صغنن كده صغير, تطامن. أنا عايزك تحفظ كلمة تطامن دي, تطامن. تطامن يعني تواضع وانكسر وخجل تطامن. تطامن يعني تطامن. تطامن الجودي فأمر الله السفينة أن ترسو على الجودي واستوت على الجودي فحملها الجودي, رغم أنه ما كانش جبل عظيم في المنطقة. يعني هي دي القضية. شيخنا الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله, ربنا يكرمه ويبارك فيه ويحفظه, اهو ده برضه من الاكابر المتواضعين. الشيخ بيقول كان قال لي ايه, لو نزلت العمائم من السماء, لو نزلت العمائم من السماء لنزلت على رؤوس اقوام يقولون لها هكذا, لا مش عايزينك, لا مش عايزينك, يقولون لها هكذا. العمم لو نزلت من السماء على رؤوس ناس عشان يبقوا علماء, الناس اللي نزلت العمائم دي على دماغهم, انا مش منهم طبعا, ما لكوش دعوه بالعمة دي, ده بيتكلم على العمائم بتاع العلماء. ها لو نزلت العمائم من السماء لنزلت على رؤوس اقوام يقولون لها هكذا, لا لا لا لا مش عايزينك, مش عايزينك, يقولون لها هكذا, لا. هي دي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش متطلع ولا متشوف ولا مترقب ولا باحث انه يبقى نبي, لكن الرزق كان الله يريد هداية العالم اجمع. انا يوم هنتكلم ان شاء الله عن نزول الوحي على قلب سيدنا النبي وانه عرف انه نبي وفهم يعني ايه توحيد ويعني ايه انه هو متبع, بقول يا ترى النبي كان بيفكر ازاي وهو لوحده الون؟ استغفر الله العظيم. لوحده فرد وحيد، انسان واحد فرد في وسط الدنيا دي كلها، كل الملايين بيقولوا حاجة وهو لوحده بيقول حاجة تانية، كل الملايين دول فاهمين حاجة وهو لوحده فاهم حاجة تانية. ازاي الواحد ده الفرد ده الانسان ده المخلوق ده الضعيف ده الامي ده يغير العالم كله كده ازاي؟ لم يكن لها الا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. كان الله يريد هداية العالم، فكان لابد ان يختار للغاية العظمى نفسا عظيمة، وكان الله يعد لهذه الرسالة الضخمة رجلها الضخم. والعظائم كفؤها العظماء. أصل محمد صلي عليه صلى الله عليه وسلم سنه 40 سنة، بيقول لك ايه؟ كنت نبيا وآدم مجندل في طينته. يعني مش ربنا قرر وهو سنه 40، مش ربنا امر او حكم او قضى او قدر وهو سنه 40 انه يبقى نبي، لا، ده هو نبي من يوم ما قبل خلق السماوات والارض. فكان كل سيرة الانبياء قبله من سيدنا ادم لحد هو اعداد لي، اعداد لي، مش بقى من يوم ما اتولد، مش من قبل ما يتولد ربنا اعد العرب واعد مكة واعد المدينة واعد قريش واعد لا، ده الموضوع ان ربنا سبحانه وتعالى رباه واصطفاه واختاره لحد سن 40، ربنا قال له انت نبي. الله العليم اختار لهذه الرسالة رجلا يبصر الحق ويملك من الطاقة ما يدفعه بها إلى آفاق العالمين. الله يعلم كيف سيواجه محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم المشركين وكفار أهل الكتاب وسائر طوائف أهل الأرض الذين يسترخصون النفس والنفيس للإبقاء على الضلال. في ناس كل همهم إن الكفر يبقى، قالوا كده أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. أنمشوا واصبروا، في ناس مهمتهم إن الكفر يبقى. شوف الساحر كبر في قصة أصحاب الأخدود، كبر فقال للملك اعطني غلاما اعلمه السحر يكون لك من بعدي، انت هتموت وتغور في 60 داهية الى جهنم، لان الساحر كافر، لان الساحر ما يقدرش يسخر شياطين، مش هيبقى ساحر غير ما يبقى معاه شياطين، وما يقدرش يسخر الشياطين الا بالكفر. طب انت هتموت وتغور في داهية يا ساحر، يعني البعيد والعياذ بالله. الساحر ده عايز السحر يستمر ليه؟ هتستفيد ايه؟ في ناس عايزين الفسق والفجور يستمر، حريص جدا ان البنات ما تتحجبش. طب انت زعلان ليه؟ انت زعلان؟ انا عايز افهم، انت عايز البنات تقلع وتتعرى ليه؟ ليه ليه ليه؟ انت مستفيد ايه؟ خليك مستفيد بواحدة معاك تقلع لك زي ما انت حر، لكن مستفيد ايه؟ ان كل بنات المسلمين تحارب الحجاب وتحارب النقاب وتحارب القعود في البيت وتحارب ليه ليه؟ هتستفيد ايه؟ هو في ناس كده، في ناس يسترخصون النفس والنفيس للابقاء على الضلال والامساك بليله البارد الثقيل. فكان اصطفاء الله للنبي محمد مفاجأة، مفاجأة بجميع المقاييس. كل الناس كانوا بينظروا إلى سيدنا محمد، واحد من البشر عايش في وسطهم، ساعة ما قال لهم أنا نبي قالوا له ها نبي؟ عمه اللي هو عمه قال له تبا لك، قال هذا جمعتنا. لكن خلينا احنا مع سيدنا النبي. لما المفاجأة نزلت على سيدنا النبي انكشفت عن رجل حمال بطل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وثبت الكاهل الجلد لما ألقي عليه ومضى على النهج مسددا مؤيدا، ما زاغ البصر وما طغى. كان العرب في الجاهلية ينظرون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم نظرة إجلال، نعم يحترمون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شارات الرجولة الكاملة، إلا أنهم لم يتخيلوا قط أن مستقبل الحياة قد ارتبط بمستقبل محمد، وأن الحكمة ستتفجر من هذا الفم الطاهر. إنهم لم يروا من محمد وهو في مكة وقتها إلا ما يرى الطفل من سطح البحر، تشغله الصفحة الهادئة عن الغور البعيد. حبيبي في الله تعالى وعرفك محمدا، من هو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ اختار الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أشرف بيت من بيوت العرب، فهو أشرف فروع قريش وهم بنو هاشم. قريش أشرف قبيلة في العرب وأزكاها نسبا وأعلاها مكانة. روى العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، ثم خلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، وكعهدكم معي لا أذكر إلا حديثا صحيحا. لو قلت حديث ضعيف هقول لك إن الحديث ده ضعيف. كلام سيدنا النبي في مسند الإمام أحمد والحديث حسن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان خير الناس على الإطلاق، عشان كده قال صلي عليه صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. بمعنى لازم تبقى معتقد إن سيدك النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق على الإطلاق. يعني سيدك النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كل البشر، يعني أفضل من كل الأنبياء إجمالا وتفصيلا، أفضل من كل مخلوق خلقه الله النبي محمد حبيبك نبيك رسولك قائدك اللي انت من أمته، هو أفضل من كل الأنبياء. الأنبياء أفضل البشر وهو أفضل الأنبياء. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أشرف نسب وأطيب المعادن، هكذا الأنبياء كلهم ولكنه أفضلهم. دي عقيدة اعتقد كده، لازم تعتقد ان سيدك النبي هو أفضل الأنبياء وخير خلق الله. صليت على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ولكن على كرم محتده لم يرزق حظا وافرا من الثراء. ما كانش غني. صلي عليه صلى الله عليه وسلم، زي ما هنعرف دلوقتي في السياق حالا اهو اللي لادي باذن الله، انه ولد يتيم، وكان عبد المطلب سيد قريش، ولكن هذه السيادة انتهت بعبد المطلب جده. ما كانش عنده فلوس كتير، فكانت قلة ماله مع شرف نسبه سببا في أن يجمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات. يا انزل يا ولد صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا بحبكم في الله. الأغنياء أبناء الأغنياء أصحاب البيوتات الكبيرة تفسدهم الثروة، تغريهم الثروة بالسطف. فإن افتقد أبناء البيوتات الكبيرة أبناء الأصول هذا السلاح الثروة المال الغنى، وكانت لهم تقاليد كريمة بذلوا جهودا مضنية ليحتفظوا بمكانتهم وشممهم بغير المال. انا مش عايز المس الواقع المعاصر، لكن احنا قلنا عايزين سيدنا النبي يعيش معانا في القرن الحادي والعشرين، ده الهدف من دراستنا للسيرة وبناء الأمة. بقول ان الانفتاح اللي حصل في العشرين تلاتين سنة الاربعين سنة الاخيرة فركش المجتمع، لخبط المجتمع. ناس كان في معروف في مصر، المفروض نتكلم بقى بصفة عامة، كان في بيوت كبيرة معروفة، عيل قبائل معروف ان دول هم الاصول. لما كنت بكلم في درس الاربع اللي هو كيف واخواتها، انك لما تيجي تتزوج او لما تيجي انت تتزوجي، لما تيجي تجوز ابنك تزوج ابنك او تزوج بنتك، دور الاول على اولاد الاصول، الاصل الاول. اذا اجتمع الاصل الطيب والخلق الرفيع والدين الصحيح رأيت العجائب، تبقى طفرة إذا اجتمع الثلاثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فأولاد الأصول ولاد البيوت الكبيرة ولاد العائلات المرموقة. أنا بقول بقى اللخبطة اللي حصلت في 30-40 سنة الأخيرة زي ما أقول كده بسبب الانفتاح الاقتصادي ومش عارف إيه والحاجات دي لخبطت الناس، طفع على السطح، وناس مش من أبناء البيوت الكبيرة بس معهم فلوس كتير، وأبناء البيوت الكبيرة بدأوا يفتقدوا هذه الثروة. ابن البيوت الكبيرة لما يفتقد الثروة بيحاول بقى يحافظ على مكانته في المجتمع بحاجة غير الفلوس، حاجة غير الثروة اللي هي أصوله. وصلت ولا قول تاني؟ قول تاني. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على كرم أصوله لم يكن واسع الثراء. لما ولد كانت القضية عبد المطلب بدأ في يعني آخر أيامه، لأنه بيذكر أن عبد المطلب عاش 120 سنة، فكان في آخر أيام حياته بدأت الفلوس مفيش، وأبو طالب كان كثير العيال وما عندوش أي ثروة. فالرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم اتولد، وزي ما هيجي معانا الوقت حديث عليمة السعدية انها ترددت 20 مرة قبل ما تاخده. بقول ان اللي يبقى من ابناء الاصول وما عندوش فلوس فبيحاول يحافظ على اصوله بحاجة تانية غير الفلوس، لان الفلوس المال تفسد. العظماء في ابناء الاصول، احنا بنقول ولاد الاصول، تجد الناس معادن. في ناس زي الذهب، وفي ناس فلصوا مغشوشين، في ناس فعلا تجد لهم معدن. اقول لك ايه؟ لؤلؤ. وناس زبالة. هي الناس كده، ناس كده وناس كده، الناس كده ولاد الاصول ولاد اصول. والهامج الرعاع، هامج رعاع مش بالفلوس، افهموني، مش بالفلوس خالص نهائي. الموضوع مش موضوع فلوس، ده موضوع اصول. انا ضربت له مثال يوم الاربع، انا بجيب سيرة الاربع كتير ليه النهاردة، ضربت له مثال وقلت كده لما تتزوج واحد بنت اصول من بيت، تيجي تشتكي لابوها تقول له تصور ان بنتك النهارده زعقت لي صوتها عالي عليا، يقول لك لا لا لا لا مستحيل، مش ممكن، بنتي انا، صح يا بنت؟ والبنت تبكي وتسكت، ما تقدرش تقول اه. دول ولاد الاصول. لكن لو حد بقى ملوش علاقة بالموضوع ده ورحت بتقول له بنتك بتزعق لي على صوتها عليا، يقول لك اكيد انت زعقت لها، انت تستاهل، احترم الحاجة تحترمك. ده مش كلام ولاد الاصول ده، فهمت بقى؟ يبقى الموضوع مش موضوع بيوت يعني فلوس يعني مشهورين يعني، لا لا لا، الاصول موضوع مختلف. ولاد الاصول أصحاب المعادن، المعدن النفسي الأصيل، دول موضوعهم موضوع تاني. الشاهد إيه؟ إن سيدنا النبي ابن أصول بس ما عندوش فلوس. ولاد الأصول لما يبقى ما عندهمش فلوس بيحاولوا يحافظوا على مكانتهم بأي حاجة تانية غير الفلوس، اللي هي قيمهم، القيم، القيم. بيبذلوا لأجل الحفاظ على هذه المكانة جهود مضنية. العظماء منهم يطوون همومهم في همتهم ثم يبرزون للدنيا ليحافظوا على شرفهم وأصولهم. كذلك كان الحال في هذا الوقت. يبقى احنا عايزين نركز ان ربنا اصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اشرف النسب واطيب المعادن، وهكذا الانبياء كما في حديث أبي سفيان مع هرقل لما سأله هرقل كيف نسبه فيكم، قال هو فينا ذو نسب، قال كذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسرة زكية المعدن نبيلة النسب، جمعت خلاصة ما في العرب من فضائل وترفعت عما يشينها من أوضار، وكان منبت محمد صلى الله عليه وسلم في أسرة لها شأنها مما أعده الله له ولرسالته، فطيب المعدن والنسب الرفيع يرفع صاحبه عن سفاسف الأمور ويجعله يهتم بعاليها وأسماها وأفضلها. الرسل والدعاء يحرصون على تزكية أنسابهم وطهر أصلابهم ويعرفون عند الناس بذلك، فيحمدونهم ويثقون فيهم. من هو محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ كنا في الكتاب زمان بيعلمونا نسب النبي، لازم نتعلم نسب النبي. هو المصطفى، قلنا ده لقبه. الفرق بين اللقب والكنية والاسم، اللقب ما اشعر بمدح او ذم، الكنية ما سبقه ابو. يبقى لقبه المصطفى، كنيته ابو القاسم، اسمه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نسبه محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ابن القيم في كتاب زاد المعاد قال هذا النسب معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين الى عدنان، ولا خلاف في ان عدنان من ولد اسماعيل عليه ابن ابراهيم عليه السلام. هذا النسب ارفع نسب واشرف نسب، النسب الرفيع لا ينكره احد ولا تنكر عليه الصدارة. يبقى لازم تعرفي باولادك ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كنيته ابو القاسم ولقبه المصطفى واسمه محمد صلى الله عليه وسلم. محمد مين؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. حفظوا كده، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية اسماعيل ابن ابراهيم عليه السلام. يبقى كده عرف مين هو نبي محمد. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية اسماعيل ابن ابراهيم عليه علامين الصلاة والسلام. كان جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب سيد مكة، لكن هذه السيادة التي انتهت اليه انتهت به ولم تستقر في عقبه. كان لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم 10 ذكور و6 نسوة، 10 رجال و6 نسوة. كان اعمام النبي صلى الله عليه وسلم 9 غير ابيه، وعماته 6، هم ابناء عبد المطلب من صلبه. كان اصغرهم اصغر ابناء عبد المطلب من البنين والبنات عبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لعبد الله في قلب ابيه منزلة جليلة، فقد نجا من الذبح كما ذكرنا، وفداه جد ابوه عبد المطلب 100 من الابل، ثم زوجه من اشرف نساء مكة نسبا، وهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. يبقى ام النبي اسمها ايه؟ آمنة بنت وهب. خرج عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم وهو عروس بعد أشهر من بنائه بآمنة يمشي في مناكب الأرض ابتغاء الرزق، وإن ما كانوش أغنية. ذهب في رحلة الصيف إلى الشام، فذهب ولم يعد، بل عادت القافلة تحمل أنباء مرضه، ثم بعد قليل نعيه. عادت القافلة وتركوا عبد الله اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم يمرض عند أخواله في المدينة، فمات في المدينة ودفن، وجاء الخبر أنه مات. وبينما كانت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم تنتظر رجلها الشاب لتبشره بأن في أحشائها جنينا يوشك أن تقر به عينهما، مرض عبد الله ومات، وأراد الله أن يخرج هذا المولود المنتظر إلى هذه الدنيا يتيما. مات عبد الله وعمره 25 سنة، مات ولما يعلم بحمل زوجته، ومضت شهور الحمل طيبة، ورأت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عجيبة، قالت: إني رأيت أنه خرج مني نور أضاء قصور الشام. في حادثة شق الصدر لما جاءت حليمة السعدية وهي هتيجي معانا حادثة شق الصدر إن شاء الله، خايفة عليه ومرعوبة، قالت لها: خدي خدي خدي ابنك، حصلت له حاجة. لم تهتز آمنة لهذه الحادثة، ولم يرعها ما جرى، قالت لها: اطمئني، فإني رأيت حين خرج مني، قالت: أنا شفته لما ولدت، لما خرج مني، فإني رأيت لما خرج مني نورا أضاء قصور الشام. والحديث زي ما قلت لكم قبل كده في مسند الإمام أحمد 5262، وإسناده صحيح، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 337. طب الأصح خذه من كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم. سيدك النبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. سد بقى سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما الأم شافت المنام ده، شافت أنه يخرج منها نور ينور قصور الشام. قصور الشام دي اللي هي قيصر النصارى. استبشرت الأم وظلت تترقب، ثم ولد الهادي محمد. ولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الاثنين عام الفيل، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف عليه انه اتولد يوم الاثنين، انه اتولد عام الفيل، انه اتولد في مكة، لا خلاف في ذلك. الاكثرون على انه ليلة 12 من شهر ربيع الاول، ليلة 12 ربيع الاول، ليلة الاثنين 12 ربيع الاول. الشيخ محمد رزق طرهوني اكرمه الله عز وجل له كتاب اسمه السيرة الذهبية او صحيح السيرة النبوية، حقق المسألة وقطع فيها ان فعلا ليلة 12 ربيع اول في عام الفيل بتوافق كذا ميلادي, وان هي دي الليله اللي اتولد فيها النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. سواء كانت 12 ربيع الاول او لم تكن, فالاحتفال بمولد النبي بدعه. ان احنا نعمل حلاوه ونشتري حصان حلاوه وعروسه حلاوه ومولد بالطبل والزمر والرقص والمزيكا ده ما عملوش النبي ولا عملوا الصحابه ولا يسن الاحتفال, انما السنه صيام كل يوم اثنين من كل اسبوع احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. عشان الناس اللي بيقولوا ما بتحتفلوش بمولد النبي, لا احنا بنحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم طول السنه, كل يوم اثنين بنحتفل بمولد النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الاحتفال السني اللي هو صيام يوم الاثنين. لما سئل بتصوم يوم الاثنين؟ قال يوم, قال يوم فيه ولدت, صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ولد في دار ابي طالب بشعب بني هاشم, واستقبل عبد المطلب ولادة حفيده باستبشار وجزل. ولكن الحقيقة رغم حفاوة الجد الحنون, إلا أن محمدا يتيم. ولد محمد يتيما. دي الحقيقة التي لا مفر منها. ولكن دعونا نفكر ليكن ما يكون, لنفترض أنه بقي عبد الله حيا, فماذا كان عساه أن يفعل لابنه؟ أكان يستطيع أن يهب له النبوة؟ احنا زعلانين ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيم. طب نفترض انه ما اتولدش يتيم وابوه كان عايش, كان هيعمل له ايه؟ هيعمل له ايه ابوه؟ هيخليه نبي؟ ابدا, والله ما كان له ذلك. الاب عنصر واحد من عناصر كثيرة وضخمة وطويلة تتحكم في مستقبل الطفل بأمر الله. الأب يد ضمن الأيدي الكثيرة جدا التي تحفر للولد مجرى الحياة. إننا حين نتكلم عن النبوة نقول أن النبوة لا تنال بالاكتساب, يعني مش واحد يعبد ربنا كتير فربنا يخليه نبي, لا لا لا مش كده, هي اصطفاء. ولو أنها تنال بالاكتساب ما كان وجود الأب من عدمه يؤثر في هذا الموضوع. ما الأب ولا الجد ولا الأقربون والأبعدون, ما الأرض ولا السماء إلا وسائل مسخرة لإتمام قدر الله وإبلاغ وتوصيل نعمة الله إلى من اصطنعه الله. مش هنحقق دلوقتي واحنا في اللحظات الأخيرة من البرنامج انه ليه اتولد يتيم, مش هنحققها الآن, هتيجي معانا بعد كده قريبا ان شاء الله. لماذا ولد يتيما؟ اصطبر معي ولا تتعجل الأحداث, لكن عايز اقول ان كون طفل يولد يتيما ليست هذه علة أو تكأة لكي يفسد الولد. ووجود الأب ليس علة ولا سبب في صلاح الولد، إن الابن والأب بحاجة إلى عناية الله وفضل الله وتوفيق الله وتسديد الله وحفظ الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولد محمد، ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. خلي الشعر للمرة الجاية. ولد محمد صلى الله عليه وسلم، وأقبلت آمنة أمه تحنو عليه، وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية. بعض الناس يعجبه أن نقول إن كل الأسماء اللي أحاطت بالنبي أسماء فاضلة، فاسمه محمد وأبوه عبد الله وجده عبد المطلب، أمه آمنة آمنة، وحاضنته أم أيمن واسمها بركة، ومرضعته سويبة، كلها أسماء حلوة، أسماء مبشرة من الفأل الحسن ومن إعداد الله للنبي محمد. أم أيمن كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت وصيفة لعبد المطلب. وصيفة يعني خدامة، خادمة، الخادم كان يقول عليه وصيف، وصيف، كانت وصيفة لعبد الله. فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، كانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها ثم أنكحها زيد ابن حارثة، فولدت له أسامة ابن زيد حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توفيت بعدما توفي رسول الله بخمسة أشهر أم أيمن بركة الحبشية، اسمها بركة، أم أيمن بركة الحبشية. كان أول من أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثويبة، ثويبة مولاة أو أمة عند عمه أبي لهب، ثبت ذلك في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. انتظرت آمنة المراضع المقبلات من البادية التي يلتمسن تربية أولاد الأشراف، كان العهد والدأب والتقاليد في قريش ان اولاد الاشراف الام ما ترضعش بنفسها، وانما تعطيه لمرضعة، المرضعة دي تعيش في البادية في الصحراء، بحيث ان الولد لما ينشأ في البادية يشم هوا نظيف، عينيه تتفتح على المسافات الشاسعة. كتمة الشقة النهاردة جابت للعيال الصفرة، لما يخرج للبادية يشم هوا، زي ما اقول كده دايما اما باخد اولادي ونمشي في بين الزراعة قال لهم انتوا بتشموا اكسجين مخلوق في هذه اللحظة، الاكسجين متخلق حالا، لسه طالع من الزراعة دلوقتي حالا وانت بتتنفسه، فهذا له اثر في نشأة الطفل وترعرعه. ثم حين يرضع بقى ويعيش في البادية ويتحرك ويجول في صحراء لنوع من التربية، ويأخذ أيضا ينشأ على سماع اللغة العربية الفصحى، مش يسمع دقة الهون، اسمع كلام أمك وما تسمعش كلام أبوك، مش يطلع ويشوفهم بيغنوا وبيرقصوا برجلاتك حلقاتك، لا، كان الولد ساعة ما يتولد تأخذه المرضعة إلى الصحراء. تعالوا نسمع الحديث الطويل جدا اللي ممكن ياخد معنا ساعتين، الليلة دي تخلوكم معنا ساعتين كمان، في قصة حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي أرضعته تحدث أنها في اللقاء القادم ستحدث حليمة يعني كيف كان قصتها مع النبي محمد. أحبكم في الله وأحذركم، بل إنني أهددكم تهديد، اوعوا تسيبوا الواجب. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطير شوقا. فلا ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة